وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليق على رسول الكريم. الله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا ساترا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نتحدث عن حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله موسى وماذا كان من شأنه مع عدو الله فرعون. وقد بدا لنا في محاضرات سابقة أن نبي الله موسى قد جاء لفرعون بآيات بينات من الله سبحانه وتعالى تدلل على صدقه في دعوته أنه مرسل من عند الله رب العالمين، إلا أن فرعون كان له رأيا، إذ أنه رأى أن نبي الله موسى ما هو إلا ساحر يطمع في المنصب ويطمع في الكرسي، وتابع فرعون في ذلك ملؤه فأيدوه وقالوا مثل ما قال. ولذلك كان الأمر الذي استخر عليه هؤلاء أنهم أمهلوا نبي الله موسى وأرسلوا يجمعون السحرة من سائر القرى والمدن حتى يقرأوا حجة موسى بما سوف يأتي به السحرة، اعتقادا منهم أن ما جاء به موسى إنما هو السحر. وقلت لكم إن حديث القرآن قد أشار إلى أن السحرة التي أراد فرعون وملأه أن يجمعوهم كانوا من الكثرة بمكان، كما أشار القرآن الكريم وأرسل في المدائن حاشرين أي جامعين يأتوك بكل ساحر عليم. هذا يعني أنهم قد جمعوا له أقول المئات، بل كما جاء في بعض الآثار الآلاف من السحرة حتى تقوى حجتهم وحتى يدحضوا ما جاء به موسى، لأنهم يعتقدون أن ما جاء به موسى إنما هو السحر. قلت في آخر لقاء التقينا فيه قد نفذ الأمر وجمع السحرة والقرآن يقول وجاء السحرة فرعون قال إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أقول وكما قلت وختمت المحاضرة السابقة، هذه الآية الكريمة أفادت أمرين في منتهى الدقة والخطورة ينبغي أن نلتفت إليه. الأمر الأول أن فرعون حينما استعان بالساحرة وطلب جمعهم من سائر البلدان كان هذا دليل على أنه كاذب في ادعائه أنه إله من دون الله رب العالمين، أليس كذلك؟ إذ أن الإله لا يعجز ولا يستعين به بغيره، لماذا طلب الصحرة ويستعين بهم، أليس كذلك؟ فطلب السحرة يستعين بهم، الذي يستعين لا يصلح أن يكون إلها، فلما قال لهم ما علمت لكم من إله غيري، خلاص قال هذا ربكم الأعلى. وقال هذه الأقاويل التي رددها عن سفه وجهل وسوء أدب مع الله رب العالمين، هو نفسه يثبت بتصرفه هذا أنه كاذب في ادعائه الألوهية. ولذلك أنت لا تجد أن القرآن الكريم قد ناقش معه هذا الأمر، أو بدأ يناقش معنا نحن هذا الأمر، أكان فرعون إلها أو لم يكن إلها، إذ أنها قضية محكومة لا تحتاج إلى نقاط، والأدلة حتى العقلية لا نحتاج إلى أدلة نصية تشير إلى أنه كاذب في ادعائه، وادعاؤه ادعاء باطل في حياته وعند خاتمته، يعني في خاتمته دليل على عجزه وافتقاره إلى الله، أليس كذلك؟ وهذا الشيء تعلمونه جميعا. وفي حياته انظر إلى عجزه حينما جاء له موسى بما جاء، طلب أن يستعين بأحد من الرعية، هذا دليل على عجزه وطلبه الاستعانة من الغير، فسقطت بهذا دعوته لله للإلهية. اثنين، وهذا هو الشيء الهام الآخر، أن بعض الناس يعتقد أن الساحرة يستطيع أن يقلب حقيقة الأشياء، ويمكن في إعلامنا الخارج الفاسد لما بيجيبوا بعض الخطاط في الفاز مثلا كنا نتفرج عليها زمان وننبهر، وبعدين يجيبوا لخطاط من دول أوروبا وحتى في مصر تقليدا وأسوة لهؤلاء، لرجل ساحر بيقلب حقيقة الأشياء ويحول مش عارف المنديل لورد، والورد مش عارف لحمامة، والحمامة أو البيضة، والبيضة للحمامة. ونحن صغار كنا نعتقد أنه فعلا استطاع أن يفعل ذلك، كنا نعتقد هذا صغار عيال كما يعتقد الصغار والأولاد الآن. وأنا أريد منكم ألا تجعلوا أولادكم يشاهدوا هذا العبث حتى لا يعتقدوا فيه، أو يأتي أحيانا بامرأة ويمزقها ويشتتين ويقطعها وكذا وكذا، ثم تعود مرة أخرى سليمة منتئمة حية، يعتقد بعض الناس أن الساحر في قدرته وفي استطاعته أن يغير حقيقة الأشياء. انظر إلى أهل العلم الذين لهم عقل، الذين لهم عقل، تجد أن أهل العلم الذين لهم عقل قالوا شيئا غريبا عجيبا. قالوا انظر السحرة حينما جاءوا فرعون، وهذا دليل على أن الساحر يعجز عن أن يغير حقيقة الأشياء، بقدر يعمل لك الشماش غرب والورد حماش والخشب ذهب والمتقطع سليم والسليم متقطع، لا أستطيع أن يفعل هذا، لا أستطيع أن يفعل هذا. قالوا بدلالة هذه الآية انظر حينما جاءوا فرعون ماذا قال له، قالوا له إيه؟ قالوا له إيه؟ قالوا إن لنا لأجر الحل ومسك. ماذا طلبوا من فرعون؟ طلبوا إيه؟ الأجر. طيب والله لو يستطيع الواحد منهم أن يقلب حقيقة الأشياء لاستغنى عن الأجر وذهب إلى التراب والحجر فحوله إلى ذهب. يا عم وكان يقول لك الدين ويجي يقول لك لبس الدين، طب هات 2 جنيه، طب هات 5 جنيه، طب اعطيني أجرا، طب اعطيني أجرا. ومن أجل هذا المغفلون الذين يذهبون إلى هؤلاء وبعدين يشارطوا، والسحرة شارطوا فرعون، يعني إن هذه الشرطين إن لنا لأجرا يشارطوا لفرعون، فالساحر يشارطه أنا سآخذ كذا تأتي لي بكذا، حينما يشارطه تعلم علم اليقين أنه يعجز عن أن يقلب لك حقيقة الشيء، وإلا لأمسك يجيب كشكيل ورق ويحولها إلى أوراق مالية يا راجل، ويجيب الحديد ويحوله إلى ذهب ويصير أغنى الناس وأكثر الناس استغناء. فمشارطتهم لفرعون أن يعطيهم أجرا، يبقى استعانة فرعون بهم دليل على تجديه ادعاء الإلهية، ومشارطتهم لفرعون أن يعطيهم أجرا دليل على أنهم لا يستطيعون قلب حقيقة الإيه؟ قلب حقيقة الأشياء لا يستطيعون هذا. ولذلك ابن كثير عليه رحمة الله ذكر قصة ولم تكن في تفسير هذه الآية، ذكر قصة وهو يتكلم عن السحر وأن السحر لا يستطيع أن يقلب حقيقة الأشياء، فجاء برواية ويخبر أنها جاءت من طرق متعددة وهي رواية صحيحة أن الوليد ابن عقبة، وكان من أمراء بني أمية، الوليد ابن عقبة يقول كان له ساحر يلعب بين يديه، تعرفين أهل الإمارة كانوا يحبوا يبقى عندهم ما يسمى ببند التسرية، يجيبوا له من يسري من يسري عنه، فجاء ساحر كان يلعب بين يديه فيقول لكثير فكان يضرب عنق الرجل ثم يصيح به فتلتئم عنقه مرة أخرى. زي ما بتشوف قلوب الخداع والحيل التي تراها، كانوا يجيبوا لنا برامج التلفاز، يجيبوا واحد ولا واحدة يجيبوا في صندوق ويقعد ينشروا بالمناشير وفجأة تجد أنه عاد والتأم مرة أخرى. فكانت الرجل التعبان ده بيفعل هذا، يأتي برجل يستخرج سيفه ويضرب عرق الرجل يصيح به تلتئم عرق الرجل. طب بالطبع هذه حيلة هو يفعلها ليخدع بها الناس، إلا أن الناس قد فتنوا به، فأخذ الناس يقولون وحي الموتى. وطبعا احنا عندنا ناس تعبانة، والله عندنا ناس تعبانة، يعني أولادنا بالطبع يصدقون هذا، عقولهم غضة نظرة فيصدقون هذا، والناس اللي مخها تعبانة يقول لك عامل ايه يا هادي انت كلها صلاة، يقول لك لا صلحتني يا هادي انت شفت كذا كذا، فأصبح مفتونا به ومعتقدا أنه يستطيع فعلا أن يغير مقاليد الأمور وحقيقة الأشياء. فجت الناس فتنوا فقالوا يحيي الموتى، يحيي الموتى. يقول ابن كثير فجاء رجل من صالح المهاجرين وقد اشتمل سيفه، جهزهم عسير في اليوم الثالث خلاص وجلس. فلما قام هذا الساحر كعادته كل يوم يعني الحدود الساعدين، استل المهاجري سيفه وضرب عنقه ثم خاطبه امام الناس جميعا، ضرب عنق الجاد فاطر رفعته عن جسده، ضرب عنقه وخاطبه امام الناس ان كنت قادرا على ان تحيي الموتى فاحيي نفسك. يلا النهارده اللي اتقطعت ايه راس الحيمه بقى، ما انت كل يوم بتلحق مش كده اللي هي الحيمه بقى خلاص، فان كنت قادرا على ان تحيي الموتى فاحيي نفسك. ثم ترى قول الله تعالى اتاتون السحر وانتم تبصرون، والمسلمين اهل في شرع الدين، وهذا شيء ينبغي ان نعرفه، هذا شيء ينبغي أن نعرفه. يعني بعضكم بيصطحب مثلا الأولاد إلى الملاهي ولا الشرك كما تقولون، وبعدين لازم يتجد في بند هناك عن الساحر ومقر كده عاملينه حجرة الساحر يشيل الناس يرفعها من غير أي حاجة، لا فوق ولا تحت، ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. هذا يحدث أيضا في إعلامنا، في إعلامنا الذي تجرد عن الإسلام ولا يعرف شيء عن الإسلام، فتكون النتيجة أن نحن نتابع مثل هذه الأمور، الناس تتابع وتكون النتيجة أننا نبهر بهذا. لا يجوز شرعا، كيف أقول، لا يجوز شرعا أن تقصر هذه الأشياء وأن تشهدها وأن تعلم أنها ضرب من الضلال والابتئاب على الله، والابتئاب على الله، فلا يجوز بأي حال الأحوال. وهذا ما قاله وذكر به الناس هذا المهاجري، أتأتون السحرة وأنتم إيه وأنتم تبصرون. ولذلك الوليد بن عقبة غضب أن قام وفعل هذا الرجل مثل هذه الفعلة، وحبسه ما شاء أن يحبسه، ثم عاد وخلى سبيله إلى آخر هذه الواقعة. ما يعنيه الشاهد في هذه الواقعة أن السحرة فعلا لا يستطيع أن يقلبها حقيقة الأشياء يحول الميت إلى حي والحي إلى ميت والحجر إلى ذهب والورق إلى أموال وأوراق نقدية إلى هذا هو أعجز من هذا بكثير لا يستطيع هذا بأي حال الأحوال. وسيزداد الأمر معنا إيضاحا إن شاء الله تعالى. كما قال أهل العلم انظر هم شارك فرعون يبقى نبي فرعون بهم كان له دلالته ومشاركتهم لفرعون كان لها دلالتها. قالوا إن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين لما نغلب إحنا وننتصر نبين أنه كاذب في دعواه. تعطينا آت قال وزيادة وزيادة خلاص وإنكم لمن المقربين بس. وتبقوا أهل الصفوة وأهل القرب وما إلى هذا. وهذا شيء ينبغي أن تعلمه. كل حاكم ظالم لا يقرب منه إلا من كان طوعا له وفي خدمته. بس بتعبير بسيط يعني يسبح بحمده يميل في هواه يأتمر بأمره ينتهي به بنهي. أي حاكم ظالم كده لا يقرب إلا هؤلاء اللي هي البطانة السوء التي تزين له قوله وتزين له فعله وتزين له ظلمه وتقلب له الحق باطلا. فكانت النتيجة لو فعلوا قال وإنكم لمن المقربين. قالوا طيب جابوا موسى قالوا بقى ايه صحر علي موسى ايه قالوا يا موسى إما أن تلقيه وإما أن نكون نحن الملقين. خلاص من اللي يبدأ قم بخيار الآن موسى. إما في اللغة العربية كما يقول علماء اللغة خد ده معلومة لغوية بلاش كده قالوا إما إنها تأتي مكسورة وإما إنها تأتي مفتوحة تقول أما كده تقول إيه أما زياد نقول أما بعد كده فهي تأتي مكسورة أما وتأتي مكسورة إما. قالوا تأتي مفتوحة في الأمر والنهي والإخبار. تأتي إيه؟ مفتوح في ثلاث حالات في الأمر والنهي والإخبار. أقول أما الله فاعبد إذا أما جاءت مع الإيه؟ فاعبد مع إيه؟ مع الأمر. أقول وأما الخمر فلا تشرب إذا جاءت مع إيه؟ مع النهي. وأقول أما زيد فخرج إذا جاءت مع إيه؟ مع الخبر. إذا أما جاءت بالفتح ثلاثة مع الأمر ومع النهي ومع الإيه؟ ومع الإخبار. فإذا ما كسرت وقلت إما فهي تأتي مع الشر أو مع الشك أو مع التكفير. تأتي مع إيه؟ الشر أو مع الشك أو مع التكفير. أقول إما بس جاب ربنا قال في الكريم إما تثقفنهم في الإيه؟ في الحار الشرير خلاص فهذه جت على صيغة وعلى سبيل الإيه؟ الشر الشر. وتأتي على سبيل الإيه؟ شك. أقول جاءني إما زي وإما عم جاءني بعمل دلوقتي بشك إما زي وإما أو مر بي إما زيد وإما عام بدأتي الشكل. وتأتي بالتكفير كما هي الصورة معه إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. إذا جاء هنا للتكفير إذا بيخيروه الجماعة المتصوفة اللي عندهم المرة دي بقول بعض اعتجاله وليس كل ما يأتي عنهم ها مرفوض تستطيع أن تقول جل ما يأتي عنه مرفوض جل ما يأتي عنه مرفوض وليس كل ما يأتي عنه مرفوض. جل يعني يعني يعني غالبي يعني نقول مثلا 99% من اللي جاء عنه ما احنا كتير عنه تعزينه عندما نغنيش المية في 1% يعني عقل كده حاجة. فتليهم لفتة في الآية دي وهم يتكلمون طبعا هم مكلمين مقصد هم مكلمين مقصد والمقصد وهو كان دائما بيتكلموا عن أدب المريد مع الجيد بنقولوا ان الادب وده شيء احنا بنقوله به اللي هو ادب المتعلم مع المعلم كما صور لنا النبي الله موسى مع الخضر الخضر ادب المتعلم مع المعلم فهذا شيء احنا بنقوله فيقول دايما المتعلم المتعلم يقدم المعلم زي ما هم عندهم المريد يقدم الايه ها السيف يقدم السيف فقالوا ان السحرة كان عندهم ادب مع ان كان عندهم الرغبه في ان يبداوا هم عندهم الرغبه ان هم اللي يبتدوا ومع هذا كان من ادبهم انهم قدموا ايه قدموا موسى فقالوا دي استشاره فعلا لانهم استحقوا ان يمن الله عليهم بالايمان يعني ما بداوش حديثهم مع فرعون الظالم مبارك ها عايز ايه ها ان شاء الله خارجين بيت خارجين مع موسى خارجين بيت خارجين يلا ها ورينا هتعمل ايه يا فقدت كان عندهم روح بيبتدي ومع هذا ترك الخيار ليه لموسى تعرف رغبتهم في الباب منين منين قالوا من شيخ الكلام شوفوا اما ان تلقيه ما قالوش واما ان نلقى مش جيت مقابل دي كده قالوا اما ان تلقيه ما قالوش واما ان نلقى تجيب ازاي دي والتكبير ماشي لكن قالوا اما ان تلقيه واما ان نكون نحن الملكون اللي حصل قالوا كده قالوا واما ان نلقيه قال لا واما ان نكون قال واحد ونكون فكانوا قاعدين يقولوا نكون الملقين لا ده جابوا الضمير المنفصل واخد بالك جابوا الضمير وراح مطلعين الضمير الظاهر المنفصل اللي هو ايه نحن وبعدين كانوا قاعدين يقولوا اما ان نكون نحن ملقين قالوا الملقين فبدلوا النكره بايه بمعرفه وهذا دليل على رغبتهم في ان يكونوا هم الايه البادئين البادئين ومع هذا ترك الخيار منين؟ النبي الله يقول الطريق فين كان مقتل بالاخبار خلاص فقال شوف ان الادب ده كان اول دلاله على ان ان شاء الله هيكونوا اهل ايه؟ اهل خير وقد كان ان يكونوا اهل خير وقد كان وازاي تقودها دايما كده الادب يجلب لك دائما الخير ويشير الى بعدك عن الكبر والضلال دايما اللي يبقى عنده ادب لا يمكن يكون عنده كبر ولا غلط ودمه ينحى عنه الكبر والغلط يبقى عرفوا لي القلب بيفتح سريعا للعلم والحق تبقى عارف يعني فقال اما ان تلقيه واما ان نكون نحن اليد ها الملقين بكده كان الرب من سيدنا موسى خدها قاعده كده دائما لما تكون صاحب حجه قويه انتظر ان ياتي خصمك بحجته اولا ليه؟ يجيب اللي عنده وقد ينبهر الناس بما عنده كده ولا ايه؟ فإذا ما أتيت عليه كان هذا ها أقوى ليه؟ لحجته ليه؟ تبعين تقول لك أنا أحب اللي أنا لا يعلى عليه لما تيجي أنت تروح هذا يقول يا خبر فيك من إيه؟ ما جاب حاجة ما كناش ها نتخيلها فحجتك لا تنسى عند الناس الناس ما ينسوش أبدا أبدا ودايما لما تكون ناصح ناصح خلاص واللي دايما نحمله نيجي حد يختلف معانا نقول له طيب والله هات ما عندك نسمع لك الاول عشان يقعد يقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويجيب عايز يقول قد ينبغي الناس ماشي فاذا ما ضربناه في مقتل ها لم ينسى الناس ايه ها هذا لان الشيء الذي يقام في ذهنك ثم يهدم وبقوه لا يمكن انساه والله والله لا يمكن انساه يبدي في اذهان الناس وتعالى انت في لحظه واعمل ايه؟ هيب من الناس ما كنت حبيبك ابدا ابدا وازاي دائما حتى لما تيجي عند اقوال الفقهاء خلاص؟ بيبقى في راجح ومرجوع دائما اللي بالايه؟ بالمرجوع علشان انت ايه؟ تنبهر بيه بقول لك ايه رايك؟ واللي اصح الحكم كده اجي اقول لك لا وروح قاعد هاتلك بتنساه والله عمرك ما تنساه فخلي دايما صاحب الحجة ها اللي انت عارف ان انت هتديها له اللي يحصل ها يبدا اولا يبدا اولا ولذلك لما قال يا موسى اما ان تلقيه واما ان نكون نحن الملقين قال ألقوا. قال يس ألقوا. لا تدل تدل. شوف بقى صح جمع من كل صوب وحدث. خلاص من كل صوب وحدث. جايبين بقى ادوات كل احبال لان قيل لهم ان موسى يبحر العصا ها ايه ثعبان. عايزين بقى نشوف اجابه. قالوا اول نعملها له نعملها له. فكل واحد اتى ولذلك ما خرج ما معهم عن ايه ها العصي والايه والحبال. بس الحجه قايمه عليه. فقال قال خلاص فألقوا. لما القرآن قال فألقوا الآية بتقول ايه؟ فلما ايه؟ ألقوا ها؟ لا صاحبوا القرآن قال ايه؟ صاحبوا أعين الناس. قال ألف فقال كده صح. فلما ألقوا فلما ألقوا صاحبوا ايه؟ أعين الناس. ما قالش ألقوا ايه؟ لكن هذا جاء في آية أخرى كده ولا ايه؟ ولذلك هذا مسائل القرآن ما أجمل في مكان تجد خصوصا في القصر تجد مفصلا في مكان ما في مكان آخر كده. فلأين أجمل؟ فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم كده. ما أنت ألقوا إيه؟ ففي فإذا جبالهم وعقية إذا ألقوا إيه؟ إذا ألقوا إيه؟ ها الحبال والإيه؟ والعصي والعصي عشان يحولوها في بحرهم ده الى ايه؟ الى ثعبان. الطبع هي في حاجه القران بقى وصف وصف في هذه الايه. فلما القوا سحروا ايه؟ اعين الناس. يبقى القضيه كلها كانت قضيه خداع للايه؟ للعين بس. خداع للايه؟ خداع للعين فقط يعني بس. لكن لم يقلبوا حقيقة لا الحبال والعصي يعني الحبال والعصي ها. ولذلك ربنا نص على ماذا الجمال. فإذا حبالهم وعصيهم ما قالش هي لسه برضه حبال وإيه وعصي بس المعنى الحاد اللي هي عن طريقها سحروا إيه أعين الناس. يا بلا رب لكم سحروا أعين الناس في الآية الأخرى تقول فإذا حبالهم وعصيهم يخيل. يبقى ما دام سحروا الاعين يبقى كانت العمليه كلها قضيه ايه؟ كثير. يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. ولذلك قال يبقى ربنا قال سحروا اعين الناس وقال ان ده ها خيال كده خيال. لذلك لما قال فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. شوف بالوصف الثالث اللي جاي انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. يبقى سماه كده مسماه خيال مسماه خداع لايه؟ للعين اهو مسماه خداع لايه؟ للعين. ده اللي خلى اهل العلم يسالوا بقى هل السحر له حقيقة وتأثير ولا هو لا يخرج عن هذه الأمور ها الثلاثة إنه خيال وكيد ها وخداع للعين. خلاص ده اللي قال أهل العلم يسألوا هذا الإيه هذا السؤال هذا السؤال. خلاص إن السحر له حقيقة وتأثير ولا هو كما وصفه القرآن ضرب من خداع العين والكيد والخيال. ايه رأيك يا ها؟ ايه رأيك يا ايه رأيك يا سليم؟ انا لسه قفلت الدكان الدكان مش مفتوح تقلقش ها؟ فايه رأيك الحقيقي يا قال قبلي لان طبعا المشروع في القضيه دي شاق. بالثلاثة خمس دعاء في الفصل أولا من الإمام كفرا. انك تبدأ واحد من الثلاثة دول كفرت بما انزل على محمد, كفرت بما انزل على محمد. ليه؟ لان الثلاثة يرجعون عملا ليس الا لله, فاذا ما اسندت عملا لله لغير الله تبقى عملت ايه؟ اشركت بالله وكفرت بالله. وهنشوف حقيقة الحكم ده سنرى حقيقته سنرى حقيقته. فاذا الحديث قال هناك في العراف, هناك في الكاهن, هناك في الساحر, وايه الفاصل بين الثلاثة لازم يكون عارفين. اهل العلم قالوا ان العراف هو رجل يستخدم اسبابا يدعي بها معرفة الغيب. العراف رجل ايه؟ يستخدم ايه؟ اسباب, انت عارف نقطة ابن الباب, ليدعي بها معرفة الايه؟ الغيب. معلوم طبعا لا يعلم الغيب الا الله, فلما انت استبدأه ايه اللي يحصل؟ كفرت بالله. يبقى ايه هو العراف؟ قال رجل يستخدم اسباب يدعي بها معرفة الايه؟ الغيب. زي المجنين الان تكون اتسرق منك حاجة مش كده؟ تقوم رايح لواحد يسموه بيفتح المندل, وفتح المندل ده اسمه ايه؟ سبب يفتح المندل, واخد بالك؟ عشان يقول لك المندل قال له ايه, او يقرا لك الفنجال. يبقى هو لازم يستخدم ايه؟ سبب. اهو يعني يقول لك فنجالك بيقول لك اللي سرقك, واخد بالك؟ الحاج احمد, احمد انت تقدر عليك شويه, انا ما اقدر عليك, ما اقدرش على حد غيرك. ما اقدرش على حد غيرك. خلاص بقى نصاب, هو يقول صح اللي قاله صح, يعني يتكلم عن الرب. يبقى هو بيستخدم دلوقتي ايه؟ اسباب, ويفتح الكوتشينه. مش بيعملوا كده؟ وعندنا النساء الجاهلات الخرقات في عقولهن, ها يذهبن الى هؤلاء ويبقى حتى زوجها رايحه فين؟ تقول له رايحه افتح المندل, اشوف الفنجان, اقرا لي الكوتشين, فاضل بيخليه يدعي لي, الله يخيبك ويخيبها, دنيا واخره. راجل خارج في عقله وراقه, ما هي فعلا راجل تعبان في دينه في البيت, هتبقى هي منصلحه دينيا؟ مش هتبقى منصلحه دينيا للاسف الشديد. وشوف بلاوي بتحدث في مجتمعنا بهذا والله, بهذا والله, عن طريق فتح الكوتشينة وفتح المندل, بل بقوا يسيئوا الى كتاب الله. تروح لواحد يقول له ابنها امتحن, ينجح ولا يسقط؟ يروح جاب المصحف موقفه على ايده, هيعزم بقى عليه, يقول له اللف يمين يبقى هينجح, واللف شمال يبقى هيسقط, ويروح شغال. كل ده بيحصل في المجتمع عندكم ولا انا بجيب حاجه من عندي؟ ها والله بيحصل. وبقول اهو يمكن لا يقل عن 55% الغالبيه من نسائنا ورجالنا, ها, واقعين في هذا العته وهذا الكف وهذا الكف الوادع. الودع تمشي في الودع, تقول لي اضرب الودع واشوف, يشوف ايه؟ الله يعميك الدنيا واخ, شوف ايه؟ هتروح مدياك الودع وصائلين طبعا بقى, وخاصة لما يبقى حبيبهم كويس مع الزعف, ها هيتجوزها ولا مش هيتجوزها؟ بس هو بلاش مش الودع, ويديها لها وتقعد بقى تقول له انت فك مكروم يا ابني, اه والله يا حاجة مكشوف عنها الحجاب, اه ايه اللي مكشوف عنها الحجاب دي؟ الله يخيبك, مين اللي مكشوف عنها الحجاب دي؟ مين اللي يطلع؟ ده النبي نفسه عليه الصلاه والسلام. ولو كنت اعلم الغيبه, شوف, ولو كنت التي تفيد النفس, ولو كنت اعلم الغيبه لاستكثرت من الخير وما مسني لا اله الا الله. لا لا, فمين يا ابني يكشف ولا يعلم ولا يعرف ولا سيبك انت؟ ده كان نصب وضلال, وتصديقك لهذا كفر بالله, كفر بالله وشرك بالله. والله كفر بما انزل على محمد, كفر بالله, كفر بالله. فسبحان الله, يعني عالم الغيب ده اللي هو مين؟ الله. تروح تحطها لحد تاني, تروح تحطها لحد تاني, لا اله الا الله, قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله. تروح تسند الغيره والسيف، فالوضع يقول لك وكوتشينه هتعرفك والفنجان هيدلك ويبنوا بقى على هذا سبحان الله العظيم هجومات لا حصر له. فتروح للعراف النصاب بتاع الاسباب ده، تروح فاتح كوتشينه الفنجان المنبل الوضع اللي مين اللي سرقني يا اخويا؟ ها اختك. تروح تعلن الحرب على ها اختها عدوانا وظلما وبغير حق وبغير حق. تسأل يا ستة بنتي كان اختك ليه؟ يقول لك لا الشيخ حزن بول ما بيكذبش ان شاء الله انت وهو في جهنم وبئس المصير. ايه ده؟ ايه ده اللي بيكذبش؟ ايه ده سره بقى ده اللي بكشوف عنه الحجاب؟ جهل الضلال بين، جهل الضلال بين. وده من ضمن الامراض التي تفشت في مجتمعنا هذا، وكما قلت مرض يقع فيه نساء الجاهلات للاسف الشديد. والراجل سراب خرج ما له اي لازمه في البيت ولا على عقيده ولا دين ولا دريان بحاجه ولو دري، يعني هو يوافق على هذا الجهل وهذا الكفر. هذا هو العراف. يبقى العراف رجل يستخدم ايه؟ ها اسبابا، ها يدعي من خلالها انه يعلم الايه؟ انه يعلم الغيب. يبقى هو ده العراف. العراف نعم. حد احمد هذا هو العراف كما قلنا. يبقى العراف من يستخدم سواء رجل او امرأة، من يستخدم اسبابا يدعي من خلالها انه يعلم الايه؟ يعلم الغيب، يعلم الغيب. اما الكاهن فهو الذي يأتيه العلم عن طريق الجن او عن طريق الظن، يحلف يستخدم ظنه يستخدم ليه؟ الجن علشان يخبرك. فالكاهن رجل يستعينه بالايه؟ ها بالجن، لا مش اسباب عاديه لا بالجن. يبقى هو على صله بالايه؟ بالجن. ده الكاهن، ده الكاهن. او كما قال اهل العلم رجل عنده يعني نظره المقدمات والاسباب وما الى هذا، فيستخدم ليه؟ ها الظن. الظن انت لما تيجي عايز في واحد يجي يتكلم ما تتكهنليش. ما تتكهنليش يعني ايه؟ هتتكهن. هتتكهن يعني ايه؟ يعني ما تعتمدنيش على ظنك. انا اريد حقيقة، انا اريد حقيقة. طيب وهو في ناس فعلا بتجيب العلم من الجن، وفعلا ناس تقدر تستعين بالجن وتجيب منهم علم، هو العلم اللي يجيبه الجن ده بيبقى علم سابق ولا علم كاذب؟ يبقى علم صادق ولا علم كاذب؟ ونصدقهم ولا نكذبهم؟ يفصل لك في هذا الامر حديث طويل في صحيح مسلم. حديث طويل صحيح مسلم بيحمل قصه طيبه كده. النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك حقيقه هذا الامر، وهو امر الايه؟ ها امر الكاهن، وكيف ياتيه العلم من الجن. يوريك العلم بيجي ازاي، رقم واحد كيف ياتيه العلم من الجن، ويبين لك علمه صادق ام كاذب، صدقه ام تكذبه، ولماذا قطع بالكفر لمن صدقه. حديث طيب جدا وطويل. عايز تسمع؟ مش عايز؟ عايز تسمع يعني؟ يعني هتيجي من الحد الجاي ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طبعا انا قلت اي ورقه هتجيني فيها اكثر من سؤال باخد السؤال الاولاني، واي ورقتين هيجيني بخط واحد اخد ورا واحدة بس. شفت معاه. والحمد لله انا خبير خطوط يعني، عشان ايه؟ ما تجيش تقعد زي مرة واحد قابلني قال لي سامحني. انت قلت خليكم ملاء ما حدش يسأل غير سؤال واحد. انا كتبت سؤال وخليت مراتي تكتب لي سؤال وامي تكتب لي سؤال. عشان ما بتعرفش الخط ده. فما تحتلوش يعني، كن امينا. يكفيك انك تفسح المجال لغيرك ان شاء الله. زي ما انت عايز تستفيد غيرك يريد ان يستفيد. للاخ يقول لي اني احبك في الله، سيدي احبك الله الذي احببتنا والله وانا بحبك في الله. فبيقول ما معنى كلمه كفر دون كفر؟ هذه العباره قالها بالطبع ابن القيم وفي بعض مؤلفات يكملها، وهو كتاب تارك الصلاه ذكر هذه الكلمه، وهي كلمه كفر دون كفر وليست متبعا من القول كما يعتقد بعض السطحيين الذين يدرسون العلم. لا، هي كلمة لها أصل علمي. وابن تيمية تكلم عن قضية الكفر دون كفر، قالوا إن معنى كفر دون كفر هناك ما يسمى بكفر العمل، وهناك ما يسمى بكفر العقيدة. كفر العقيدة كفر يخرج من الملة، خلاص اعتقادك في الله فاسد، خلاص كفر يخرج من الملة. واما كفر العمل وهو ان تعمل عمل اهل الكفر، تعمل عمل اهل الايه، اهل الكفر، اهل الكفر. فمثلا حينما تيأس صب بحالك يأس، وتقعد مع بعض الناس يقول لك خلاص انا مصاب بحالك يأس، يصح ده ان اقول له يا كافر، ولكن كفر لا يخرج من الملة، ده اسمه كفر ايه؟ عمل. عمل يعني ايه؟ يعني هو عمل عملا شابه به اهل الكفر، ان من شأن الكفر. ولذلك قالها نبي الله يعقوب لبنيه: اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. زي ما في نفاق، في نفاق، في نفاق عمل وفي نفاق عقيده. فلو جاء انسان فكذب، صح لي ان اقول له يا منافق؟ صح، والله صح يا رجل. لا ايه ده، الحديث قال ايه في المنافق ثلاث، ازاي ما اقولوش؟ ازاي ما اقولوش؟ فلو جاء رجل فكذب او خلف الوعد، الا يجوز لي ان اقول له يا منافق؟ اقول روح انت بقى، اي مطلع مسدس وضرب عيالين، بخ بخ، ايه ما هم منافق يا وهم في الدرك الاسفل من النار. يا عم ده نفاق عمل، الله يهديك، ما تكسرش الدنيا، ده اسمه نفاق ايه؟ نفاق عمل. فكذلك هناك ما يسمى بكفر العمل، وانت بتفعلها في حياتك. لما تلاقي واحد مثلا راجل كبير جدا ماسك عصفور عمال يضرب فيه، تقول له يا كافر. طب يجي واحد يقول لك فقد بقى بها احدهم، ها مش عارف. يا عم انت تريد ان عمله هذا اللي هي انتزاع الرحمه والبطش بهذا الصغير ليس من عمل المسلمين، وانما هو من عمل الايه؟ من عمل الكافرين، من عمل الكافرين. وهذا ما انصب عليه الحديث: من شق الجيوب ورقم الخدود. النبي قال ليس منا، مش من المسلمين، ها؟ لان ده عمل مين؟ ده عمل مين؟ عمل الكافرين. فتيجي امرأتك مثلا في يوم من الايام تروح مصوتة على الله اسمك، تقول لها بس بنت مني، ومش هغسلك، مش هكفلك، مش هحطك في مقابر المسلمين. يا راجل ده كلام، ده كلام. اذا هناك زي ما في نفاق عمل ونفاق عقيدة، كذلك هناك كفر عمل وكفر ايه؟ كفر عقيدة. فكفر العمل قال عنه اهل العلم: لا يخلع على الانسان حكم الكافر حقيقة وان سمي كافرا. يعني جذبك انك تقول له ايه؟ يا كافر، كده يا كافر، جذبك كما سماه الاسلام، كما سماه الاسلام. فجاز لك ان تسميه كافرا لانه عمل عمل اهل الكفر، فلا يجوز لك ان تخلع عليه حكم الايه؟ حكم الكافر. سواء بقى مطيره خالص وبتاع، الا اذا كان عمله، الا اذا كان عمله حقيقة يخرج من الملة ونص على هذا الاسلام، كالسجود للصلاة. لقيت واحد بيسجد للصلاة هتقول له يا كافر، عملا؟ عملا لا، عملا وحقيقة واعتقادا، خلاص كده. إذا إلا ما ثبت أن الإسلام قد أعده كفرا حقيقيا. أدي معنى كلمة كفر، دون كفر، يعني في كفر عمل وفي كفر اعتقاد، في كفر عمل وفي كفر اعتقاد. تيجي بقى تقول لي الصلاة بقى تارك الصلاة، ده يصدق على تارك الصلاة كفرا؟ أقول لك آه، أقول لك آه. أهلي أقول لك والله انظر في في في في فيما قاله ابن القيم، وخير ما يفيدك في هذا كتاب ابن القيم تارك الصلاة، الذي فرق بين من تركها جحودا وبين من تركها كسلا. وأنا سمعت خلاف دار على الساحة بين أخوين فاضلين في موضوع تارك الصلاة هذا، وتنخم عن هذا الخلاف أن سب أحدهما الآخر وضلل احدهما الاخر. ما سمعتش احدهما كفر الاخر، اذا سمعت كل منهما يصف الاخر بانه ضال مضل. انا لا ادري، يعني هذا شيء يحزنني تماما، يحزنني تماما. انا بعض اتابع اليهود وكيف انهم في حربهم الان على الاسلام وعلى المسلمين، وهم موثقين اصلا الى احزاب عشان تبقى عارف، ويبغض بعضهم بعضا ويسمع بعضهم في بعض. فلما كانوا او اصبحوا في حرب مع المسلمين اجتمعوا على كلمة سواء، وبعضهم عاملين ما يسمى بالحكومة الائتلافية. قال بس ندك المسلمين وبعدين نفضل بعض. يا ليتنا نسير بهذا المنهج. والله شوف انا بقول ايه، احنا لا نستطيع ان نتحد حتى في الدولة الواحدة. والله حتى في الدولة الواحدة لا نلتقي على كلمة سواء. فده يسلم ده وده كفى، وراح بقى طلع الشباب واخد بالك وانقسموا الى فريقين، دول يضربوا دول ودول يكرهوا دول، يعدوا على بعض ما يسلموش على بعض. كنت بتسلم عليه ليه؟ ده مقصودي. طيب مش هسلم عليه. والثاني انت بتسلم عليه ليه؟ ده خوسي، يبقى مش هسلم عليه. يا انت بتتكلم عن مين؟ ده هذان رجلان فاضلان. سبحان الله سبحان الله. ليه كده؟ وليه ده يضلل ده وده يضلل ده؟ وليه ده يسب ده وليه يسب ده؟ هذه المسألة حدث فيها خلاف قديما قديما، لكن السلف الصالح والمن اختلفوا كانوا يعرفون أدب الخلاف. وكان من أدب الخلاف أنهم كانوا يختلفون ولا يتفرقون. الصحابة ما اختلفوش، والله اختلفوا بكثير من المسائل بكثير من المسائل. كانوا يختلفون ولا يتفرقون، ما يطلعش كل واحد يحب نفسه حزب ولا جماعة أبدا أبدا أبدا، ولا يسب أحدهم بالآخر أبدا أبدا. ولذلك في اليوم الذي اختلفوا فيه وتفرقوا انهارت الدولة الإسلامية. كان مبدأ انهيارها، كان مبدأ انهيارها، ولا يفعلوش طريقه مش عارفين انا قصدي ايه يعني. كان مبدأ انهيار الدولة الإسلامية يوم ان اختلف الصحابة وتفرقوا. لكن عاش الصحابة حياتهم حتى خلافة علي بن ابي طالب يختلفون ولا يتفرقون. ده اهم هدف من ادب الخلاف. سبحان الله سبحان الله. والباب يسع. ده هذا ما ده قاله اهل علم وده قاله اهل علم. فكفرك وتكفرنا دفتك وتسفيهني وسبك وسبني. سبحان الله. ليكد ليكد. فلما سمعت ما قاله هؤلاء وما قاله هؤلاء واللي قاله واللي واللي واللي غاب عن الذين يكثرون تارك الصلاة قولا واحدا، غاب عنهم حديث مهم جدا. كان عملت فيه خطبة جمعة ويعني قلت ان النبي قال في حديث الصحيح والألباني ذكر في السلسلة الصحيحة انه يعني الاسلام لا يبقى منه الا الوشي فيه الثوب، ويبقى اناس مش ما بيصلوش ما بيصلوش، لا يبقى اناس يقولون لا اله الا الله ولا يدرون ما يعرفوش لا صلاة ولا صيام ولا حج. مش ما بيعملوش ده، مش عارفينه اصلا يعني. خلاص الدين راح، المصحف هيبقى زي ما وصف الحديث كده وش رسم موجود لكن لا يفتح ولا يقرأ. فكان الرب المباشر في هذا الحديث وما تنفعهم لا اله الا الله، ناس لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيحج، اذا تنفعهم بلا اله الا الله قال تنجيهم من النار. ومع انهم كانوا تركين للصلاة غير عالمين بيها، ومع هذا لا اله الا الله عمل فيهم ايه؟ تنجيهم من النار. لما تيجي تكفروا قولا واحدا انا بعتبر هذا قول فيه تجني تجني. والقضايا هذه ينبغي ان لا تؤخذ بعين واحدة. وانا بقول ان آفة كثير من الوعاظ الان وآفة كثير من الشباب الان انه ينظر الى القضايا بعين عوراء عوراء، يعني بيشوفها من جانب واحد. لا يا بابا، وده نتيجة العصبية التي زرعت فينا ان خلاص بقينا ماشيين على منهج الكورة، بقى اهلاوي الزملكاوي يبقى كل واحد باين له شيخ، ده يبقى اسمه عبد اللهوي وده يبقى اسمه مخصوماوي وده يبقى اسمه يا راجل. هي حرب بيننا، نحن جميعا نريد الخير للامه الاسلاميه، نحن جميعا نريد الحق للناس. فهي هي حرب يا ابني، هي ناس حرب ناس حرب. وفي السماء العصبية دي نشأ عنا انه اصبح لا يرى الا بعين شيخه الا بعين شيخ بس وجهة نظر. ولذلك يجي له كتيب من السعودية وحريف بس قل له اي كلام ثاني يقول لك بس لا علاقة ليه ده جاي من السعودية. بس ايه يعني جاي من السعودية؟ من السعودية بالنقش بغلطوش بغلطوش سبحان الله، لا يؤخذ منهم ولا يراد. فدي مسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة ان العصبية التي نستقبل بها الامور ونظر اليها بعين واحدة، وذلك مبقاش عنده حتى استعداد يستمع للرأي الاخر، ما عنده استعداد وبيذكرني بكلب متعصب. الراجل من اهل العلم متعصب تماما لابي حنيف، لابي حنيف، فيقول كلمة في منتهى الخطورة، يقول كنا اذا رأينا قولا لابي حنيفة يتعارض مع القرآن اولنا القرآن. ايه يا كده المهم ايه ابو حنيف؟ وللأسف في قضية من القضايا انا اتكلم في الفقهيات، رأيت الامام النووي، الامام النووي فعل مثل هذا الامر في صحيح مسلم، لو القضية لويا كده علشان يخضعها لقول الامام الشافعي، مع انه لك احاديث هو شرحها في صحيح مسلم تخالف ما قاله الامام الشافعي. هذه النظرة التعصبية نحن لا نريد ان نستقبل بها علما ولا ان نسير بها في طريقنا في العلم. هذه آفة من الآفات التي نمر بها الان، التعصب الشديد الاعمى للمشايخ والرجال الدين وكذا وكذا وكذا، من كل طائفة تتعصب ولا ترى الا من خلال هذه العين الواحدة. هذا هو ما اوقعنا فيما نحن فيه الان. ويا ليتنا نختلف ولا نفترق، ولا نفترق. يعني هب انك سمعت مني رأيا وخالف رأي شيخك، ده يمنعك انك تجيني، ده يمنعك انك تتعلم. ومين يقول لك ايه اخ يجي يسمع يقول لك ايه شوف شيخنا قال ايه النهاردة، الشيخ بتاعك خلف على اطراء من الوالي وتالي، ان شاء الله ما عندك جيد، ان شاء الله ما عندك جيد. دي خيبة احنا واقعين فيها، دي خيبة احنا واقعين فيها، دي خيبة احنا واقعين فيها. انا اختلفت معاه يا اخي سبحان الله، انا اختلفت معاه، هل هذا يجهلني ولا يسقط علمي؟ هو اختلف معايا، هل هذا يجهلني ولا يسقط علمي؟ ابدا ابدا. لكن انا شايف قدامي حاجات غريبة وعقولي غريبة بتتصرف، هنيجي بعض الشباب حالات هتجيبنا وانتم مش عارفين. ايوه طبعا سبحان الله، ما بقولش صح لك عيبك صح لعيبي، امال صح لمين ان شاء الله؟ ملا صح لمين يعني؟ انا لما اغض الطرف عن عيبك يبقى ان شاء الله عيوبك تتفحل، ولست محبا لك، ولست محبا لك. فتبص تلاقي كده كل واحد ماشي مع شيخ، اياك واحد يخلفه في الراس، اياك واحد يخلفه في الراس. انا في محاضراتي بقول لك النقاب ليس بفاضي، قلت هذا الكلام ودللت عليه وقلت اللي يخالفني انا صدري مفتوح، ياتي بما عنده وساتي بما عندي بس. لكن واحد من قبل ما جاي قال له خلي بالك الدكتور بيقول ان قبل فضل ايه والله بروح، الله ما عندك جيت يعني، وانا الخسران يا حبيبي هو اللي عندنا اللي هيقل ان شاء الله. بس شوف العقول اللي ماشيه، ما قالش حتى ايه طب اروح اما اشوف هو بيقول كده ليه، صح صح. يبقى هيتعلم، يبقى يعرف اللي عندي زي ما انا هعرف اللي عندي. يا اخي يمكن هو اللي يفيدني، يمكن مجيئه ليا هو عنده ما غاب ايه ما غاب عاد يفيدني، وقد انا الذي افيده. لكن دي عقول تعسة وموجودة معانا الان، وموجودة معانا الان وللأسف بكثرة بكثرة. ولذلك انا دايما اهيب بيكوا كده اقول، ودايما اقول والله حتى بتلاميذتي اللي بعض بيوم دروس في اصول الفقه وما الى هذا وعلوم الحديث بقول لهم كده، يوم ما تسمع واحد بيقول لك شيخك ده ما بيفهمش قول له ليه؟ ده ربنا قال لاهل الكفر يا اخي كل هاته مرهلا، قل له ايه افهم وتعلم منه، قد يذكر لك شيئا فعلا ويكون محقا، الا اتعلم منه وانت تتعلم منه. اسمعوا يا اخي العصبيات دي الاسلام لا اقبلها ابدا ابدا. كل يؤخذ، ده قالها الامام الشافعي، كل منا يؤخذ منه ويراد الا صاحب هذا القصر. فهذا الكلام زي ما هو بعضهم والله كتير قوي صوابين اليومين دول بالذات بقى يقابلوني سلم عليا يقول سامحني. ليه يا سيدي سامحني؟ يا سيدي طب سامحك ليه؟ يقول لي بصراحة أصل أنا ارتبتك ووقعت في حقك. ليه؟ أصل أنا قعدت قدام الشيخ قال لي ما تحضرلوش، ف طب ما تقدرنيش ليه يا ابني؟ قال له اصل ده ازهري والازهر عقيدته فاسده، عقيدته معقيده الاشاعره بيؤولوا. طب انت جيت سمعتني الاول انا رايي ايه؟ طب ما بيجي كلكم تحضروا، شفتني مره قولت وده بقول لكم كده، احيوا على عقيده السلف وموتوا عليها، ها؟ مش كده ولا ايه؟ واستقبلوا الايات المتشابهه والصفات المتشابهه من خلال الثلاث قواعد نص عليها السلف، مش كده ولا ايه؟ ها؟ ولكنه ما سمعش، وحاكم عليا ومكفرني وخلاني عقدت فاسده، وواحد يقول لهم اصله قعد في يوم قال يد الله فقال هي قدراته. انا والله ما حصل مني في حياتي ابدا هذا، ولم يحدث ان شاء الله الى ان خلص. طب انت سمعتني حكمت عليا كده، فالناس كل واحد ماشي بهوى، كل واحد ماشي بدماغ. وانا قلت والله لا يعنيني هذا، لست ولا الخاص اللي بيجي بيتعلم انه بيشوف الخسران ولا الخسران، ولا والله لا يعنيني انه يقعد قدامي مليون ولا يقعد قدامي ثلاثه. فالعلم بالعصر ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. فما تستقبل هذه الامور بعصبيه ولا تتعصب تعصبا مطلقا لاي شيخ موجود. لازم تسمع من هذا وذاك وترى ادله هذا وادله ذاك، ويكون عمدتك في النهايه القران والسنه مع مين؟ انا وياه. مع مين؟ انا وياه. بس يبقى لك بدل الشيخ مين يا راجل؟ مع مين؟ انا وياه. لكن احنا في في في جو وفي امور ربنا، ولذلك انا بقول اوعى تفتكروا ان المذله اللي احنا فيها وعدم التمكين ظلم من الله لنا. نحن امه لا تستحق ان تمكن، والله لا تستحق، لان شروط التمكين غير متوفره فينا، لا حكام ولا محكومين ولا اخوه، والله ولا اخوه، وبحلف بالله يمين هلقى بي ربي شروط التمكين غير متوفره فينا. هذا الاخوه بيعادي بعضهم بعض، راجل بيقابلوا بعض ما يسلموش على بعض، ما يسلموش على بعض. سلام الله، السلام عليكم ورحمه الله، ما يسلموش على بعض. ليه؟ احنا فين يا ابني؟ ايه بتعملوا مع بعضيكوا ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الكلاب الكفره، الكلاب الكفره وحدوا القول والصف، واحنا مش عارفين نصح. وربنا قال ولا تنازعوا فتفشل، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا راجل ده الاسلام جه لان هدفه توحيد القلب والقالب. الاله واحد، القبله واحده، سبحان الله النيه واحده، المنبع والمأخذ واحد، قرآن وسنة. بيختلفوا ليه؟ ولا قلت والله لا، ولا ملتمس حق وانت ملتمس حق. عمري ولا عمرك لا هتسفين ولا هتسفاك ولا هسبك ولا هسبك. ربنا يهدي يا ابني، انت سألت سؤال قلبت علينا دي المواجع. هتكفي بهذا القدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وأقم الصلاة. وبقول إن شاء الله تعالى أخواننا، أسئلة الشارع وكلام الشارع أنا ما بحبوش، أنا بحب شمس أتكلم في الشارع ولا في الشارع. الله يرضى عليكم، بحب أخرج أنصرف والكل ينصرف إن شاء الله. أقم الصلاة.